بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله، قال في كتابه زاد المعاد في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام، قال رحمه الله: ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها، تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدرج. هذا الكلام إجابة عن الحكمة في تأخير فرض الصيام إلى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف التوحيد، بخلاف الصلاة، بخلاف بعض الأمور فإنها تقدمت. والحكمة من تأخير فرض الصوم كما أشار إليه ابن القيم رحمه الله ها هنا: أولا، التدرج في التشريع، فالله عز وجل لم يأتي بهذا الدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم كله مرة واحدة، لأن الناس ربما لا يقبلون هذا، فلذلك تدرج معهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشريع في كثير من الأحكام. إما الفرائض ابتدأت نوعا ما شيئا فشيئا، ابتدأ الله عز وجل التوحيد وهو الأصل، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم. الحج فرض في آخر أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما هو السبب؟ التدرج، لأن العرب ألفوا هذه، ألفوا الشرك ولم يألفوا التوحيد ولم يألفوا الإسلام ولم يألفوا الفرائض، وإنما ألفوا ما كانوا عليه. فعندما تأتي لهم جملة واحدة بهذا الدين تأنف النفوس ولا تقبل هذا الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك هذا أمر مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك أول ما إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. التدريج، أولا التوحيد، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صيام رمضان، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم مال الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، إلى غير ذلك. الشاهد من هذا أن التدرج في التعليم، التدرج في الدعوة أمر مطلوب. أول ما يبتدئ به الإنسان التوحيد، لأنه أصل كل شيء، ثم الفرائض، ثم ترك يعني ماذا الكبائر والمحرمات، ثم قليلا قليلا حتى يأخذ الناس الدين كليا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فهذا معنى من المعاني وحكمة من الحكم. الأمر الثاني مما أشار إليه ابن القيم رحمه الله: اختبار إيمان المسلمين. فهذا من الاختبار، أنهم أولا دخلوا باسم التوحيد ونفي عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ثم لما نبذوا هذا تركوا عبادة آبائهم وأجدادهم وأقوامهم ووحدوا الله سبحانه وتعالى، شرع الله عز وجل لهم هذه العبادات التي يتوجه بها إليه سبحانه وتعالى. فلذلك قال: لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن، أي لما حصل لهم القبول وتهيأت هذه النفوس لقبول كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، أصبحت هذه النفوس المهيئة لتطبيق هذه الأوامر الربانية والإلهية والنبوية الله عز وجل بعد ذلك بين لهم الأحكام الشرعية التي يحتاجوا إليها. هذا يعني الكلام فيه بيان الحكمة من تأخر فرض الصوم. قال رحمه الله: وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. إذن هذا الكلام فيه بيان متى فرض صوم رمضان. قال: وكان فرضه، أي أن الله فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، وهذا بإجماع أهل العلم، بالإجماع أن رمضان فرض في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان. قال المرداوي رحمه الله كما في كتابه الإنصاف: قال: فرض صوم رمضان في السنة الثانية إجماعا، يعني بالإجماع، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. وقال النووي رحمه الله: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان 9 سنين، لأنه فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول 6 سنة 11 من الهجرة. وأيضا نقل الإجماع الإمام العثيمين رحمه الله. قال: وفرض، إذن متى فرض رمضان؟ كلام المرداوي والنووي وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، بل هو الإجماع على أنه فرض في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان. ثم ذكر رحمه الله كيف كان فرضية الصوم ومراحل ذلك. هل فرض هكذا مرة واحدة صوم رمضان؟ لا، إنما مر بمراحل. قال: وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا عندما فرض شهر رمضان على الناس، لكن عندما فرض الصيام، الصيام مر بمراحل يعني إسلامية كثيرة. الأولى مرحلة ما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعد، أو ماذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الهجرة. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء كما يصومه قومه، كما سيأتي بيان. هذا المرحلة الأولى قبل الهجرة، وبعد الهجرة كان يصوم ماذا؟ يعني يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من محرم. ثم لما هاجر ورأى اليهود يصومون هذا اليوم، انتقل من كون صيام يوم عاشوراء سنة إلى أن كان واجب. هذه المرحلة الثانية. ثم صام النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا؟ السنة الأولى والسنة الثانية عاشوراء واجب، كما سيأتي بيان. من ضمن ذلك ما جاء عن عائشة في الصحيحين، قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش، انظر قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه يعني مع قومه سنة، وكان صومه سنة، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. هذه المرحلة الثانية، أنه انتقل عاشورا من كونه سنة إلى كونه واجب. قال: وقالت وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان، وهذه المرحلة الثالثة، كان من شاء صامه أي عاشورا، ومن شاء لا يصومه. يعني عاشوراء كان أولا سنة، ثم كان واجب، ثم رجع سنة، وفرض الله عز وجل صيام رمضان. وأيضا كما جاء في مسلم من حديث جابر بن سمرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهانا ولم يتعاهدنا عنده. إذن الصيام مرة بالمرحلة الأولى قبل الهجرة وبعد الهجرة كان صيام يوم عاشوراء سنة، هذا أولا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء لما سأل اليهود، قالت جاء وكان اليهود يصومون، فسألهم لماذا تصومون هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، يوم نجى الله فيه موسى. فقال نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بالصيام. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة وهو فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان، هذا أمر. الأمر الثاني صيام رمضان مر أيضا بمراحل كثيرة، بمراحل كثيرة، وهو ما أشار إليها ابن القيم رحمه الله هنا. قال وفرض أولا، يعني صوم رمضان، على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، يعني أول ما فرض رمضان، فرض شهر رمضان صيامه أنك إن تحب أن تصوم تصوم، وإلا وإن كنت لا تريد أن تصوم تطعم عن كل يوم مسكين، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا أول الأمر. ثم نسخ سيأتي بيان. قال ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم، إلى أن يكون الصوم واجب. بماذا نقل؟ بالآية التي بعدها، قال الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهنا فليصم أمر، أمر الله عز وجل بصيام رمضان. إذا رمضان مر بمرحلتين، المرحلة الأولى التخيير، لك أن تصوم، لك أن تصوم ولك أن لا تصوم، فإن صمت فقد أديت الفرض، وإن لم تصم تطعم عن كل يوم مسكين. ثم نسخ هذا كما جاء عن ابن عباس وغيره، كما جاء عن ابن عباس وغيره من الصحابة والمفسرين أن هذا كان في أول الأمر، وأن الآية الثانية نسخت الآية الأولى. مفهوم الآن؟ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. طيب، قال وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق الصيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ورخص للمريض والمسافر أن يفطر ويقضي، وللحامل والمرضع والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. سيأتي البيان لهذا الكلام. فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. هذا الكلام سنعرج عليه بإذن الله في درسنا آخر. قال وكان للصوم رتب ثلاث، إحداها إيجابه بوصف التخيير، والثانية تحتمه يعني وجوبه. لكن كان الصائم إذا نام، كان الصائم في أول ما فرض صيام رمضان يصوم من الصباح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويفطر ما بين، له أن يأكل ويشرب ويجامع أهله من المغرب إلى العشاء فقط، فإذا دخل وقت العشاء لا يجوز له أن يأكل ولا يشرب ولا يجامع ولا شيء إلى اليوم الثاني المغرب، يعني كان يصوم من العشاء إلى اليوم الثاني مغرب، معه ساعة أو ساعة ونصف أو ساعة إلا ربع، يأكل ويشرب ما بدل. هذا أول الإسلام. ثم نسخ هذا، ثم نسخ هذا كما سيأتي بيانه. وقال الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، سيأتي بيان هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فإما أنه إذا دخل وقت العشاء صار عليه حرام الطعام والشراب والجماع، أو إذا جاء ما بين المغرب والعشاء وهو نائم أو نام حصل له نوم فلا يجوز له أن يأكل ولا يشرب ولا يجامع إذا نام أو دخل وقت العشاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فصار هذا منسوخا، وسبب هذا ما جاء عن ماذا؟ عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه في قصة قيس بن صرمة الأنصاري، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، يعني اليوم الثاني. وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته، يعني جاء وقت المغرب، جاء إلى زوجته امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ انظر إلى الصحابة. فقالت: لا، ما في طعام، ما في أكل، ولكن أنطلق فأطلب لك، يعني يذهب إلى الجيران إلى المعارف ننظر لك كما يقال فطور. قالت: فأطلب لك. وكان يومه يعمل، يعني كان يشتغل في الأرض عامل، فغلبته عيناه، ذهبت وانتظر نام، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار، يعني وصل الصيام إلى اليوم الثاني الظهر، تخيل يومين الآن أو يومان، قال: فلما انتصف النهار غشي عليه، يعني أغمي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، الحديث. فالشاهد من هذا أن هذه هي المرحلة الثانية، ثم نسخت وجاءت المرحلة الثالثة. قال ابن القيم: فنسخ ذلك بالمرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. هذا الصوم الآن المعروف، هذا آخر مراتب يعني فرضية الصيام، أننا نصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأن الإنسان يأكل ويشرب ويجامع ويتنعم بما أباحه الله طوال الليل. طوال الليل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم، إلى نهاية الآية مما أباحه وبينه الله سبحانه وتعالى. فإذا أخذنا الحكمة من تأخر فرضية الصوم، ومتى فرض الصوم، وكيف كان أو كيف كانت مراحل فرضية الله سبحانه وتعالى لهذه العبادة العظيمة، وكيف أنه تدرج حتى استقر على ما عليه أهل الإسلام في هذه الأيام. والله عز وجل جعل لنا هذا يعني التشريع الجميل من الصباح إلى الظهيرة، بخلاف اليهود، خلاف النصارى، اليهود يصومون يوما وليلة من الغروب إلى اليوم الثاني الغروب، لا يأكلون أو ماذا، لا يعملون ولا يأكلون بعض الأطعمة. وإلا فإن اليهود والنصارى عندهم الصيام ليس محرم الطعام والشراب كليا، بل بعض الأطعمة مثل البيض، مثل اللحوم، مثل بعض الأشياء، ولك أن تشرب مرة أو مرتين في بعض الطوائف عندهم. فتتعجب من هذا الصوم، تأكل وتشرب مرة مرتين يجوز، عند النصارى مرتين يجوز تأكل في اليوم، أما ثلاث ما أنت صائم. طيب، وأيضا إنما لا تصوم عن بعض المطاعم وعن بعض المشارب، وعن كذلك مجامعة الزوجة والمرأة. أما غير ذلك فالأمر كما يقال مباح. وعند اليهود لا تغتسل ولا تتعطر ولا بعض الأشياء هكذا. أما طعام وشراب كحال أهل الإسلام وما شرعه الله عز وجل وبينه لهم هذا لا يوجد إلا عند المسلمين، مما يدل لك على أن ما عند اليهود والنصارى هي مجرد عادات اتخذوها لا مجرد تشريع من الله سبحانه وتعالى، وأن دينهم مغير ومبدل. كيف أنت صائم عن بعض الطعام وتأكل بعض الطعام؟ كيف يعني صائم عن بعض الأشياء وتقبل على بعض الأشياء؟ كيف صائم عن الطعام والشراب ويجوز لك أن تأكل مرتين في اليوم؟ ما عبق أين الصوم هذا؟ فالشاهد على أن أكمل هدي وأفضل هدي وخير هدي وخير عبادة وأفضل عبادة هي ما اختارها الله عز وجل لهذه الأمة على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.